مطل الغني ظلم. إذا كان على غني لكنه مماطل ولا يمكنك استخراج الحق منه فهل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، لأن هذا وإن كان غنيا لكن لا يمكن أن أستخرج منه مالي بكونه كبيرا لا تمكن مطالبته، ففي هذا الحال نقول لا زكاة عليك في هذا المال، ليس عليك زكاة. فإذا قدر أن الله أغنى الفقير واستوفيت منه فهل تلزمك الزكاة لما مضى أو لا؟ لا تلزمك، حتى لو بقي 10 سنوات عند هذا الفقير واستوفيت منه فليس عليك زكاة. ولكن العلماء اختلفوا، هل يلزمك زكاة لسنة قبره أي أن تزكيه من حين أن تقبره، أو لا زكاة عليه حتى يحول الحول؟ والراجح وجوب زكاة عليه لسنة واحدة من حين أن تقبره. اشرقي عندنا السائل بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والثالث الإبل والبقر والشاة. الإبل والبقر الغنم والماء. طيب الخيل ليست من بهيمة الأنعام؟ نعم. طيب هذه الثلاث الأصناف الإبل والبقر والغنم لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، فإن كانت تعلق فليست سائمة وحينئذ لا زكاة فيها. فلو كان عند الفلاح 100 شاة و50 بعيرا و60 بقرة لكنه يعرفها فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. طيب فإن كان من الذين يتجرون بالمواشي فعليه الزكاة فيها وتكون زكاتها زكاة عروض. طيب أما الخارج من الأرض الزكاة واجبة فيه، لكن فيما يكال ويدخر مثل البر والشعير والذرة والتمر وما أشبه. ونقتصر على هذا القدر مما تجب فيه الزكاة، وسنتكلم مواضيع إن شاء الله على أهل الزكاة الذين يستحقونها والذين فرض الله لهم الزكاة. خذ يا أخ ما حملك إياها أمانة بإعلان على الشيخ، لأن هذه وجهة نظر خاصة. لا شيخ عبد الشيخ من هي يعني؟ أي نعم هذه أيوه أيوه. هذا يقول اقرأ أرى أن تستبدل الدروس في العشر الأواخر من هذا الشهر في الإجابة على أسئلة المسلمين التي تعرض، نعم، وعلى طلبتكم وفقهم الله ترك الفرصة لعرض أسئلة إخوانهم في الله عليكم للإجابة عنها لكي تهم الفائدة وفق الله جميعا بصالة عنها. هذا هو الاقتراح. أسئلة دي أجيب مسابقة. طيب المسابقة يا إخواني مسابقة الصباح، قلنا تسلم الأسئلة الليلة. أجيب من الأخوان جاوب. نعم.

أن يردوا هذه الهدية ولا يحل لهم أن يقبلوها، سواء جاءتهم باسم الهدية أو باسم الصدقة أو باسم الزكاة، ولا سيما إذا كانوا أغنياء فإن الزكاة لا تحل لهم كما هم عليهم. هدايا قلنا بعد الاختبار. أنا من سكان مكة، هل أنا باكي بعمرة في هذا الشهر قولي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعني الحجة، ماذا خاص بالقادمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول